قال: والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر قال فأخبر ما أعظم لطف الله بعباده وإكرامه لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يا سلام. قال فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلاه. الله الله. شيخ، ما فهمت الفرق بين الآية الأولى والثانية. هو الآن لما بقول له ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، نعم ظمأ طريق الجهاد نعم صح، ولا نصب ولا مخمصة، يعني النصب والتعب والجوع الشديد، وما ولا يعطون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، أي نيل. إن ايوه، الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني هاي كلها توابع ليس من فعلهم كما قال. هذا نصب تعب، ما طلبوه، صحيح، لم يطلبوه، إنما هم طلبوا الجهاد وساروا إليه. كيف؟ لكن النفقة بذل، وهكذا. كيف؟ اي نعم، بذل، هم دفعوا نفقاتهم ليصلوا إلى مبتغاهم من الجهاد، يعني النكاية بأعدائهم. كل هذا شوف، هناك كتب الله لهم به عمل صالح، كتب الله لهم به عملا صالح، وهنا قال هذا كتبه هو لعظم أجره. شوف، يعني كتب الشيء وأثره نعم في الدقة. اي نعم، يعني هسه الآن أنت بتطلب علم، سؤال، تطلب علم مقصودة الفهم مثلا والتوصل إلى حسن عبادة الله. في ناس ما بحب يشوف حدا على هذه الحال، بطلب علم تابع للعلم مثلا، يغيظ الشيطان ولا ما يغيظه؟ يغيظ يغيظه، ثباته يغيظه، وهكذا، مع أنه في الأصل طالب علم. كيف؟ في توابع، ما يحصل من التوابع يكتب فيه الأجر. يا سلام، كيف؟ الحمد لله، نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء أكان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله، والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو والعادة. الطاعة، هو الطاعة. هو الطاعة والعادة والخلق. أنا عندي العبادة. لا لا، العادة. الله عليك شيخ. لعله يقصد أقسام الدين اللي هي يعني العقيدة والعبادات لا لا لا، والسلوك. مو قصد هذا. لا أيه صلى الله عليك. لا قال لا، والدين، قال لأنه والدين وهو هو قصده في طبعا. اللغة أيضا. أها أيضا بيشتغلوا باللغة وغيره من معاني الدين العادة. نعم صلى الله عليك. قال والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. أيوه، صلى الله عليك. قال ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة، عن ابن عيينة أنه قال، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلى لعل دين عظيم. صلى الله عليك، قال لعلى دين عظيم. فسر الخلق بالدين. قال وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال دنته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيالي، ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين لله بدين، فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. قال والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا دين فشر. فيه الناس لا يدين فيه الناس، يدين فيه الله الناس. صلى الله عليك. قال فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. وقال والله تعالى أيضا من معاني مالك يوم الدين، هذا اليوم للدين، كل إشي مبني عليه، مش بس الجزاء، يعني كله على أساس إيش؟ يعني الدين. الآن هل الدين له يوم في الدنيا؟ لا، ضيعينه مثلا، وكله عاد لحاله. لكن في يوم القيامة في الشيشي اليوم كله ذا الدين، وكل يعني ما يترتب عليه ناتج عن ايش؟ عن الدين. أنا نعم وهذا المعنى مهم يا ترى، ان نفهمه، يعني مش بس يعني الجزاء على اي اساس الدين. بس هذا هو. ولذلك يذكرنا في كل ركعة توبه في يوم دين، وهذا الخضوع وهذا كله يعني ليوم الدين بس. الله عليك. نعم، قال رحمه الله تعالى وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مرغوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. قال وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت في الاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب،

والأمر الكوني والأمر القدري. إذا بدك ترضى عنه في أوامره ونواهيه شرعا وفي كونه وفي أقداره وقضائه. ولذا من راضي بالله ربا يرى الكمال، فينتفي الاعتراض ولو بالألحاظ. ولذلك إذا رضي أحب، وإذا أحب استوى الإيلام والإنعام. بده يستوي عند العبد شو؟ شايفين الرتبة قديش عالية؟ وأنها من أوائل الرتب ترى. ذاق طعم الإيمان، ينحط رجله في الركاب، يعني حواسه الإيمانية صارت تميز، فصار عنده حاسة الذوق. أما المريض بالذوق؟ سؤال، لا هل المريض يذوق؟ يعني لو لا واحد يبقى. مريض طعميته شيء لذيذ جدا يحس به؟ لا طيب، في موانع. إذن في موانع. من يك ذا مر فمن مر مريض يجد مرا فيه الماء الزلالة. ولذلك اليوم اعتراضات الخلق على الله، على الخالق كثيرة. سبب إنه مال الإيمان في مشاكل، في موانع من أن يذوقوا طعم الإيمان يرضوا عن الله في أوامره ونواهيه وأحكامه القدرية والشرعية وأحكامه الكونية. هل العالم الآن يتصرف دون إذن الله؟ سؤال. يعني في ناس مسكين بفكر إنه اللي بيتصرف ويدبر الأمر غير الله، هاي مشكلة. الله عز وجل يبتلي العباد. يعني هل الله عز وجل يرضى الكفر؟ لا، لا يرضاه شرعا وإن كان الكون موجود، فهذا بإذنه. كيف؟ هذه إشكالية كبيرة عند الناس. ولذلك إحنا أحوج ما نكون اليوم إلى أن نفهم هذا الباب، وكيف ننظر بعين الكمال لما يصدر عن الله. وإنما يصدر عن الكمال إيش؟ كمال الله. ما فيه الكمال إيه؟ كيف يميز العباد؟ كيف يبتلي القريب؟ كيف يبتلي البعيد؟ في الناس من فتن ملهوش شيء. اللي يقتل مقتول ميت بأجله. في ناس بيعترض على الله في هذا الحكم القدري الكوني، راحت عليه مسكين ابتلي. بجوز المقتول راضي وهذا المعترض راحت عليه. هذه مسألة مهمة جدا اليوم نفهمها. هات الله عليكم. قال وكل وزن. واحد، أو قال نعم، قال وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم. لا، احنا وين وصلنا؟ نعم إلى هنا، أو لم أكمل العبارة اللي قبلها. نعم وكذلك فيه، وكذلك الله دينه عليك. الجزائي. الله عليك. قال وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها. قال وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم،

ما من دابة تدب على الأرض، سواء كان إنسان بدب على الأرض ولا حيوان من الدواب، يعني لشدة وطئها في مقابلها الأنعام، أو دبابة حتى. الدبابة شو هي؟ من الدابة، ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها. ولكن ما نراه اليوم من نصرة إخواننا هذا من أن الله عز وجل يقدرهم على مثل هذا. لك شو عقلا يقول لك مش معقول؟ طيب هو أخذ بناصية. طب فقالوا له أنت لا تخاف أن يخذلك؟ تخاف؟ ما تخاف أنه أنت ما ينصرك؟ ألا تخاف ألا يكون لك كما تظن فيخذلك؟ شو قال؟ إن ربي على صراط مستقيم. سنته أنه لا يخذل من توكل عليه. إذا فعلا أنه متوكل عليه، ومن يتوكل على الله إيش؟ فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إذن هو على صراط مستقيم، يعني ربي على صراط مستقيم. ها؟ ليش أخبر بهذا؟ ليش؟ لأنه يقول إن ربي ما يخذل من توكل عليه. صحيح، يعني الصحابة بلغت القلوب الحناجر لكنهم متوكلون وتظنون بالله الظنون، أي ظنون الحسنة وليست الظنون إيش؟ السيئة. ها؟ لذلك نصرهم الله، إن ربي على صراط مستقيم لا يخذل إيش؟ أن توكل عليه. أيوة نعم. هذا الله يسعدك. ابن القيم في المدارج له كلمة رائعة يقول: من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. لا شك، يعني مش كنا نتوكل، يعني ما أنا متوكل على الله بس كذا، كلمة بس شو مالها؟ قرب علينا. يلا الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول فرجا الله. أو فرحا؟ الله يبارك. فرحا، لأنه هم وغم شو بده؟ فرح. يفرج الهم والغم وإيش؟ ويفرح، يعني تصير هذا وهذا. هات. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضاءين عدل فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. يا سلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: شيخنا الله يسعدك، إذا قرب الانتهاء إيش رأيك نخرج ندخل عشان ما يقطع نص الفصل؟ والأمر بدك إليك. نخرج؟ يلا هات هسه نخرج نطلع.